وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. أما بعد أيها الفضلاء، بدأنا وإياكم في الباب الخامس من كتاب التوحيد بعد المقدمة، وذكرنا يعني الأشياء اللي ذكرناها أن الدعوة إلى الله عز وجل واجبة، أليس كذلك؟ نعم. ولكن بشروط، إذا تحققت في هذا الشخص كانت الدعوة في حقه واجبة. فما هي؟ يكون عنده شرط. أحسنت. ها؟ بالغ. معرفة حال المدعو. بقي واحدة، إيش هي؟ ها؟ أيوة، اللي هي طريقة الدعوة. يعني هذه الأمور الثلاثة، طريقة أن يعني أن يكون عالما بالعلم الشرعي، متعلما بالعلم الشرعي، والثانية أن يعرف حال المدعو، وأن يعرف طريقة الدعوة الشرعية التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم والتي أمر الله عز وجل بها في كتابه. طيب، نريد دليلا. مرحبا، حياك الله دكتور، أهلا وسهلا. نريد دليلا على من الشرع على يعني اتباع الطريقة الأمثل في الدعوة، دليلا من الشرع، طبعا من القرآن. نعم، لا نبغى أمر. أحسنت. نعم أحسنت. هذه كلها، هذه الآية، كل هذه الأوامر كلها تدل على أن طريقة الشرع في الدعوة إلى الله عز وجل بالحسنى. نعم، لأن هذا الإسلام يا إخوان دين رحمة، هذا الإسلام دين رحمة، فالله عز وجل سمى الوحي رحمة. نعم، وسمى وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهذا دين رحمة. فلذلك كانت الدعوة بالتي هي أحسن والحكمة والموعظة الحسنة هي الطريقة في الدعوة إلى الله عز وجل. طيب، أيضا من الأمور التي ذكرناها في أدعو إلى الله، تنبيه على ماذا يا عبد الله؟ أدعو إلى الله، نعم، إخلاص للدعوة إلى الله. قلنا يا عجيب أن هنالك داعيان، داعي لماذا وداعي لماذا؟ ها؟ داعي لنفسي. نعم نعم. إذن نجد أن هنالك شخص يدعو إلى الله عز وجل، يعني يدعو بالتوحيد والسنة، لكنه لا يدعو لتكون كلمة الله العليا، بل يعني يكون مطاعا في قومه، بل يكون رأيه الصواب، نعم، أن يكون معظما. قد يدعو يعني حتى تكون جماعته هذه التي تدعو لها هي على الصواب. نعم، تجد يعلم كتاب التوحيد لكنه يدعو إلى فرقة وإلى بدعة. كان شيء سقط. فإذا في أدعو إلى الله تنبيه على الإخلاص في الدعوة إلى الله، وأن تكون الدعوة إلى الله أن تكون الدعوة في الله، لأن تكون كلمة الله هي العليا. لذلك الشخص الذي يكون عمله خالصا في الدعوة إلى الله وفي أي عمل ما يضره، سواء قبل دعوته أم لم تقبل، أيضا حتى على مجال الأعمال، شخص يصلي بالناس إذا كان عمله خالصا لله عز وجل ما يؤثر فيه لا ثناء المادحين ولا مدح القادحين ولا قدح القادحين، ما يؤثر فيه. صحيح أن النفس تحب المدح، وصحيح أن النفس يعني تأنس به بالكلمة الطيبة، لكن ما تؤثر فيه، ما يؤثر فيه هذا. لذلك إذا كان الشخص يعني نفترض مثلا في الصلاة قام بهذا الأمر في خطبة الجمعة، مثلا خطب الجمعة وكانت سليمة من اللحون، ثم جاء واحد انتقده، ما يضر، ما يضر أبدا، لأنه يدعو إلى الله. صح صح. إيش اللي ضحك في كلامي؟ ها يا إخوان، إحنا يعني أنا تكلمت أكثر من مرة، هذه المجالس مجالس مشهودة، مجالس تحضرها الملائكة، مجالس يذكرها الله عز وجل في ملأ الأعلى، لا بد أن نعطي هذه المجالس حقها. إذا تأدب الشخص وهو صغير على احترام هذه المجالس استمر كبير، لكن لم يكن مؤدب وهو صغير لن يتأدب وهو كبير. ما في شيء مضحك ولا في شيء داعي الكلام، الكلام لن ينتهي والله لو تتكلم من الآن لين ما تنتهي الكلام ولا الضحك، كلمة وكلمة وكلمة ما تنتهي. لن نزال بخير ما دمنا نعظم هذه المجالس. كيف إذا كانت بيت الله عز وجل حرام؟ فكيف إذا كنا نتعلم التوحيد؟ أنت خرجت من بيتك عشان تسولف؟ فقلنا كنا نتكلم عن الإخلاص لله عز وجل، فكذلك في الدعوة إلى الله، إذا دعا إلى توحيد الله عز وجل ودعا إلى عبادة الله فرده بالعبادة ما ضره، سواء يعني استجيب له أم لم يستجيب يفرح أكيد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوذي ولم يؤذ أحد مثله، قالوا ساحر وقالوا كاهن وقالوا كذاب وقالوا مجنون، وقد كان يسمى بالصادق الأمين، كان يسمى بالصادق الأمين، وحوصر في شعب أبي طالب وألقي أثر الجزور على ظهره، ويعني أوذي أذى شديدا، أوضع الشوك في طريقه وحوربت دعوته، وكان يمشي كان يمشي. ويعني إحنا يعني أي شخص أسوأ ما على الصادق أن يكذب. فتخيل رسول الله يمشي في الناس وهذا يعني اللعين يمشي خلفه ويقول لا تطيعوه فإنه صابي كذاب. أصعب ما على الشخص أن يكذب وهو صادق، يشعر بضيق شديد. وقد ضاق صدر النبي صلى الله عليه وسلم قال ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فمع ذلك لما ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يريد النصرة، فماذا وجد؟ أغرب السفهاء، أغرب السفهاء. الآن يعني مثال كذا بسيط، لو رحت تقابل واحد ودقت الباب وتعرف انه في البيت وارسل لك ولده تشعر بانزعاج، فكيف لما تذهب الى دعوة الله عز وجل وانت رسول الله عز وجل ويرسل لك السفهاء يرمونك بالحجارة؟ تخيلوا هذا الهم الكبير والغم الذي صاب النبي عليه الصلاة والسلام، كل ذلك ليصل هذا التوحيد لي ولك، ليصل هذا الدين لي ولك. ثم يأتيه يعني غم شديد، حتى قال الدعاء المشهور صحيح حسنه بعضهم إلى من تكينني إلى عدو قد يتجهمني، حديث نسيت الدعاء. فجاءه ملك الجبال يستمر في نطبق عليهم الأخشبين، كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون كلمة الله العليا، فقال أرجو أن يخرج الله من ظهري من يعبد الله شيء. لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتصر لنفسه لانتصر، لكنه كان يدعو لأن تكون كلمة الله هي العليا عليه الصلاة والسلام. طيب عندنا الحديث، اقرأه يا عبد الله الحديث الأخير. قلنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن هذا يدل على حجية خبر الآحاد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن يعلمهم الدين، وكان من أعظم ما يعلمهم الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. فلذلك هذا رد على من يقول يعني يحتجون بعدم قبول خبر الواحد في العقائد اللي هو خبر الأحد، بل هو حجة عند أهل السنة والجماعة. اقرأ عبد الحديث الأخير بارك الله فيه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبزق في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحته، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قوله يدوكون أي يخوضون. طيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الساعدي طبعا هو صحابي وأبوه صحابي. قال ولهما، ما المقصود بي ولهما؟ البخاري مسلم. إذا هذا حديث متفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، ما المقصود يوم خيبر؟ أي غزوة، متى كانت غزوة خيبر؟ نعم أحسنتم، كانت سنة 7 من الهجرة. ما سبب يعني هذه الغزوة؟ هي أن خيبر كانت بؤرة لليهود، فمنها أو بسبب اليهود الذين كانوا يسكنون فيها حصلت معركة غزوة الأحزاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجلى بعض اليهود من المدينة استوطنوا في خيبر، فلذلك كانت هي بؤرة الشر والفساد والدسائس والمكر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الثانية هذه لا اللي بعدها يمين، عفوا. طيب فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي على هذه البغرة التي هدفها الأساسي هو استئصال الإسلام، وكما تعلمون فاليهود هم أشد الناس عداء لهذا الدين، قال الله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وممن كان فيها حيي بن الأخطب، وحيي بن الأخطب هذا طبعا أجلي مع يهودي بني النضير فبقي فيها، ثم ذهب إلى قريش وجيش الجيوش ضد النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة الكبيرة غزوة الأحزاب، فاجتمع لقتال النبي صلى الله عليه وسلم 10,000. وثم لما وصلت الجموع إلى يعني طرف المدينة، طبعا تعرف القصة، ويعني وحفر الصحابة وبقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق، أغرى اليهود لنقضي العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا يعني طبعا كان سيد اليهود يعني يقول لجئتني بشر الدهر، يعني كان يحاول أن يعني لا يستجيب له في نقض العهد، فما زال به حتى أخذ عليه العهد والميثاق أن يبقى معه إن يعني رجعت الأحزاب، وفعلا نصر الله عز وجل رسوله وألقى في قلوب الأحزاب الرعب وانقلبوا خاسرين. ثم يعني جاء الوحي من السماء يعني أن يغزو النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة، وحصل ما حصل ونزلوا في على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه لقد حكمت بحكم الله من فوق 7 سماوات، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقال إني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم أي رجالهم وتسبى نساؤهم. يعني بقي هذا الخبيث عند وعده ولم يغادر حصون بني قريظة، فيعني قال يعني لما دخل وضعوهم في الأخاديد وكانوا يأخذونهم أرسالا ليضربوا أعناقهم، يعني مجموعات 10 وكذا، فقالوا له يعني يا حبيب بن أخطأ ماذا ترى يعني أنهم يفعلون بنا؟ فقال يعني يقول بكل موطن لا تعقلون، يعني أنتم ما تفهمون، ألا ترون أن الداعي لا ينزع وأن الذاهب لا يرجع، إنه الموت قطع عناق الرجال وقتل. فيعني عزم النبي صلى الله عليه وسلم أمره على غزو خيبر، وكان هذا الحديث العظيم. لا أعطينا راية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، من صفات عباد الله الصالحين أن يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وفي هذا إثبات المحبة لله عز وجل، محبة لائقة بجلال الله عز وجل لا ننكرها بل نثبتها. طبعا أهل الكلام يقولون والأشاعر يقولون لا ليس لله محبة لأن المحبة هي الميل، نقول لا هذه في حق الإنسان، أما في حق الله فلله محبة ثابتة، إن الله يحب التوابين يحب المتطهرين، إن الله يحب المحسنين يحب الله عباده المؤمنين، ولكن محبة خاصة لائقة بالله عز وجل. نعم يحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، وفي هذا بشرى وفيها صدق على أعلام النبوة صلى الله عليه وسلم، فقد حصل هذا. فبات الناس يدوكون ليلتهم، ما ناموا يدوكون ليلتهم يفكرون من هذا، يدل على تسابق الصحابة على الخير والفضل العظيم. يدوكون ليلتهم لم يناموا، كل واحد يفكر أن أيه يعطى، من سيكون هذا الرجل، من سينال هذا الشرف العظيم؟ يعني كلنا الآن كلنا ندعي أن نحب الله عز وجل ورسوله صح، لكن هذه تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أنه أن محبته صادقة، لأن الشخص إذا كان صادق في محبته لله ورسوله كان منقادا لأوامر الله ورسوله، كان منقادا لأوامر الله ورسوله. ففي هذا الحديث تزكية لهذا الرجل الذي سيذكر اسمه، نعم تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم أن إيمانه صحيح وأنه محب لله عز وجل ورسوله، منقاد لهذا الشرع، محب لله ورسوله. أيضا والفضل الأعظم من ذلك والجزاء والبشرى تأتيه في الدنيا ويحبه الله ورسوله، الله عز وجل، الله عز وجل أعظم موجود يحب هذا العبد. يعني قلتها سابقا، لو أحد مننا الآن أتاه خبر أن الله عز وجل يحبه كيف؟ مسؤول كبير لو قال لك أنا أحبك ممكن ما تسعك الدنيا، فكيف إذا كان هذا الله عز وجل ملك أعظم ما في الوجود يحبك؟ فيحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون، نعم يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلته ومجهم يعطاها، كلهم يرجو يعطاها، فقال يعني كل واحد يرجو أن ينال هذه المنزلة. حتى نحن الآن لما نتحدث حديث كل واحد نفسه تشرب لهذا المعنى العظيم، يرجو أن يكون ممن أحب الله ورسوله وصدق في هذه المحبة، وأن يكون نال محبة الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا فلما أصبحوا غدوا، وغدوا أي أتوا في الصباح الباكر، يدل على حرص الصحابة، غدوا الغدو هو الذهاب في الصباح الباكر، غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ في هذا تفقد الراعي للرعية، أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينه، وهو طبعا هذا مرض اسمه الرمد، يصيب العين فيضعف البصر أو قد يعني يعطله مؤقتا، فأرسلوا إليه فأتي به، أتي به أي أتوا به يقودونه، فأتي به فبصق أي تفل في عينيه ودعا له، أي دعا له بالشفاء، فبرأ كأن لم يكن به وجع، أي يعني فذهب به عنه هذا الرمد كأن لم يعني يكون به، بل حتى ذكر عن أبي طالب أنه لم يعود له هذا المرض يعني طول حياته. فأعطاه الراية وهي اللواء، فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، أيضا حتى في القتال أمر يعني النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يذهب بهدوء وبلا يعني ضجة كبيرة، كما يفعله الآن المتخلفون هؤلاء اللي يقتلون الناس، يأتون ويروعون النساء والأطفال، لا، انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام. إذن الإسلام دين رحمة، ما هو دين مذابح ولا دين قتل ولا دين أن يأخذ الناس بغرة، يعني حتى ثم ادعوهم إلى الإسلام، والمقصود به شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. الإسلام هنا هو المقصود به توحيد، توحيد الألوهية، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي بقية أوامر الإسلام. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعام. في هذا جواز الحلف على الفتية وإن لم يستحلف، أيضا فضل يعني فضل أن يهتدي بالدعي إلى الله رجل واحد، فما بالكم إذا كان واحد واثنان وثلاثة وأربعة؟ لأنه كما تعلمون أن إذا دعوت إلى الله عز وجل أو إلى سنة، يعني مفترض شخص ما كان يعلم عن سنة الفجر أنها لا تترك في الحضر والسفر، أو أنها سنة مؤكدة، أو الوتر، نفترض شخص ما كان يصلي الوتر ثم ذهبت إليه وأخبرته بفضل الوتر وعظم يعني منزلتها، وأن يعني لا يقوم بها إلا عباد الله الخلص، ويختار الله عز وجل ما شاء فحافظ عليها، فأنت شريكه في هذا العمل إلى أن يتوفى، وإن دل غيره كنت أنت شريك غيره. وكذلك تعلم سورة الفاتحة، لو علمت شخصا أو ولدك أو ابن أختك أو يعني طفل صغير علمت سورة الفاتحة، كم سيكون لك من الأجر، سيقرأها وسيعلمها صبيانا، يعني فضل عظيم جدا. لأن يهدي الله بك خير لك من حمر النعم، هذا قال يعني النووي يعني هذا فقط المثال للتقريب، لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حور النعم، المقصود بها الإبل، ويدل على عدد كبير من الإبل. الإبل الحمر هي أنفس أموال العرب، قيل المقصود أن تكون تملك قيمتها، والمقصود أن تكون تملكها. شخص إذا كان مالك أفضل أنواع من الإبل، الآن أفضل أنواع الإبل كم؟ خير حمر النعم أفضل أن كم توصل؟ مليون ومدري كم توصل. فيدل على أجر عظيم وفضل كبير. قال النووي أن هذا فقط للتقريب، إلا يعني فذرة من الآخرة لا تساوي الدنيا كلها. موضع صوت، مو صوت، موضع الصوت فقط خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. فيدل على أن فضل الدعوة إلى الله، وأن إذا استجاب لك أحد بهذه الدعوة، سواء كانت الدعوة إلى التوحيد أو الدعوة إلى طاعة، لكن بالعلم الشرعي والطريقة الحسنة ومعرفة حال المدعو. نترك مسألة التوحيد، لو وجدت أن شخص مدخن، يعني الشخص قبل ذلك وادخل له بطريقة حسنة، شخص عاق تعرف حال المدعو، يمكن شخص عاق عنده حالة نفسية، اعرف حاله أول وطريقة، ثم ادعوه بالطريقة الحسنة، فتكون نلت هذا الشرف العظيم وكنت ممن حقق التوحيد. طيب، هذا باختصار ما يسره الله عز وجل وفتح به علينا، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ونزيدنا علما، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن حقق التوحيد، وأن يرزقني وإياكم الفضل العظيم وهو دخول الجنة من غير حساب ولا سابق عذاب. آمين آمين يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال؟ وإياكم. آمين، بارك الله فيكم وسعدكم. آمين. غدا يا شباب عندنا تسميع، خلاص تسميع الباب الخامس. أي خلاص، يعني غدا سيكون أغلب الوقت تسميع، لو بقي شيء من الحصة ممكن نتكلم في بعض الأمور حتى. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، السلام عليكم. السلام عليكم شيخ محمد خزر، كيف حالك؟ طيب. لا. محمد. شيخ محمد.